أسطوانة كتغيفون مع فنها الجديد. أجيب عداري الغدر وكيسة أكل ما يرى الطبع والبيسة وسات ويسكيني حاملة ويدي نضرب في البرقية وقحينا الشي شنو ديما نعس متحد اشوش في واحد اللي ما يدري شو لا يعاشرني سمكة تديك اخويا ترواليني شي من الغبرة دموع الحبضة ادم الحج لا تدريش وحيد شنو ضرك سير وشوف فيه تنحل عليه وخليني نمشي نحنق ونجي لو غادي الفلوس غادي تبع الدروس والفريزي عريان ومن الشاجبال سبقى الحسن اللي شريت يا ولك تيك الزار وتبع المسلم وعلاش كندوي فما جات بكي وحزك قلبي اقولوا المعاشي كبري الكاسي وكذا يا كذا لي من شمجة اجيب العبادي وفاش مرادي شرك وفضح المروق يا لتي قفز حيطة دي رهب لموحين وش بلاكي بيا خيب الكيا يا شابوني نبغيه وبعده هلهي ويا الحبيبة شدت كركيبة الجمعة الجاية نحدو الثنين ونفغي بفين تشرب يا بس ضربة خلف المشط ذلك كلام الشجر وبدون Yeah.